السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي صحيح الإمام البخاري وفي غيره من دواوين الإسلام عن ابن عباس وغيره قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: كسفت الشمس لموته. كان هذا اعتقاد سائد عند العرب، أنه إذا مات عظيم حصل في وقته كسوف، قيل كسفت الشمس من أجله. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وهما من آيات الله التي يخوف بهما عباده، كما قال جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولكن مع الأسف الشديد أن الناس في مثل هذه الظروف، بعد أن شاع وذاع بين الناس وساد بينهم معرفة الكسوف من أوله إلى آخره في بدايته ونهايته وتحديد مدته، صار أمرا عاديا لا يحرك فيهم ساكنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حصل الكسوف خرج يجر رداءه ويظن أنها الساعة، والمؤيد بالوحي من الله جل وعلا. نعم، عرف الناس بداية الكسوف وعرفوا حسابه، وشيخ الإسلام وغيره يقول أن هذا يدرك بالحساب أو قد يدرك بالحساب، فلا مانع من إدراكه، لكن لا يمنع أن يكون مقارنا له أو يوجد ما يقارنه من صنوف العذاب. وقد حصل قبل سنوات قريبة، حصل معه فيضانات، وحصل معه أشياء وزلازل، فالله جل وعلا يغار الله جل وعلا أن يزني عبده أو تزني أمته وينتشر ذلك بين الناس ويشتهر ويضعف إنكاره، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المسلم، بس هي مطالب العلم، أن يكون له دور في المجتمع في إصلاح الناس، في إصلاح نفسه أولا ومن تحت يده وأسرته وجماعة المسجد والحي، ثم ينتشر خيره وفضله في عموم الناس، ليرفع الله عنا البلاء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكان الناس على خير عظيم على مر العصور، فاجتالتهم الشياطين عن بعض ما كانوا عليه، نسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يدلهم على الحق، وأن يوفقهم للعمل به. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الإمام في الركعة الثانية من الركعة الأولى بعد الركوع الأول ما قرأ الفاتحة، خلط خلط، لكن حصل منتهى، شو سوي؟ تعاد. هل يقال بما أن الثاني بعد الركوع السنة؟ يعني المسألة خلافية، هل الأربع كلها واجبة أو الثنتان منها الوجوب والثاني على سبيل الاستحباب؟ وتعرف من رأي الحنفية أنه ما في ثاني، ما في ركوع ثاني، يصلي صلاة الكسوف كأقرب صلاة صلاها من المكتوبة. وجاء في خبر إذا رأيتموها فصلوا كأقرب صلاة صليتموها من المكتوبة، وأقرب صلاة صلوها من المكتوبة في الكسوف في عهده عليه الصلاة والسلام كانت صلاة الفجر، فصلى ركعتان لا صفة لهما زائدة عند الحنفية، لكن جمهور أهل العلم على أنها تؤدى بأكثر من ركوع في الركعة الواحدة، وأرجح ما ورد في الروايات ركوعان في كل ركعة، جاء ثلاثة ركوعات وجاء أربعة في مسلم وغيره، وقال النووي بتعدد القصة، والصحيح أن القصة لم تتعدد. شيخ الإسلام رحمه الله يحكم على ما عدا الركوعين بأنه شاذ ولو صح سنده لأنه شاذ، لأن الحادثة ما حصلت إلا مرة واحدة. وشيخ الإسلام من تمام عزمه وشدته في هذا يقول أنه لم تحصل إلا مرة واحدة، وإبراهيم ما مات إلا مرة واحدة. يشرع القضاء بعد الانجلاء؟ لا لا، حتى ينجلي. لا لا، إذا انجلى انتهى الأمر، وإذا ما انجلى يكثرون من الذكر والاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. يقول أهل العلم إن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم يصلوا، قالوا لذهاب الانتفاع بهما، قالوا هكذا هذه العلة لذهاب الانتفاع بهما. وهي في الحقيقة لا يعلم هل انجلى أو ما انجلى، إن غابت الشمس كاسفة ما يعلم هل انجلت ولا ما انجلت، أو طلعت والقمر خاسف لا يعلم هل انجلى أو لم ينجلي. والصلاة معلقة برؤيته، برؤيته ونهاية الصلاة معلقة بانجلائه وذهاب الرؤية. لا يعلم إلا ما أطلع عليه عليه الصلاة والسلام، ما أطلع عليه يعرف، وما لم يطلع عليه لا يعرف، هذا غيب. هو في قصة الكسوف، صلاة الكسوف وتقدمه إلى النار وتكأكعنا وعرض الجنة والنار عليه عليه الصلاة والسلام، هذه ما هي بكل أخبار السلام. الأقرب فيها أنها للحاجة، إذا وجد ما يدعو لها فتحصل، يحصل التنبيه مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إن حصل ما يدعو لها، وإن لم يحصل ما يدعو لها فليست خطبة وليست مرتبة. على كل حال يحصل في الأمور والاضطراب والأشياء التي تخرق العادة ما يحصل فيها، يحصل فيما يغير الحال أحيانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام من شدته وشفقته وحرصه على نفسه وعلى أمته خرج به هذه الهيئة وهذه الكيفية، بخلاف الآن يطلعون الناس يتراءونه ويصورونه، يطلعون للبراري والقفار يجعلونها مناسبة أنس. نعم، ده كله بسبب إشاعة وإذاعة وقت الكسوف قبل حصوله. سم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى كتاب العتق: وإذا كان العبد بين ثلاثة فأعتقوه، أو وكل نفسان الثالث أن يعتق حقوقهما مع حقه ففعل، أو أعتق كل واحد منهم حقه وكان معسرا، فقد صار العبد حرا وولاؤه بينهم ثلاثا. أثلاثا عندك كذا ثلاثة أثلاث أحسنت. وولاؤه بينهم أثلاثا ولو أعتقه أحدهم، ولو أعتقه أحدهم وهو موسر عتق كله وصار لصاحبيه عليه، وصار لصاحبيه عليه قيمة ثلثيه، فإن أعتقاه بعد عتق الأول له وقبل أخذ القيمة لم يثبت لهما فيه عتق، لأنه قد صار حرا بعتق الأول له. وإن أعتقه الأول وهو معسر وأعتقه الثاني وهو موسر عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه، وكان ثلث ولائه للمعتق الأول. وكان عليه ثلث قيمته، كان عليه ثلث قيمته، وكان ثلث ولائه للمعتق الأول. الجملة هذه ليست عندنا، أحسن الله عليك، ليست موجودة عندنا. وكان عليه ثلث قيمته، وكان عليه ثلث قيمته، وكان ولاؤه للمعتق، وكان ثلث ولائه للمعتق، وكان ثلث ولائه للمعتق الأول وثلثاه للمعتق الثاني. ولو كان المعتق الثاني معسرا عتق نصيبه منه، وكان ثلثه رقيقا لمن لم يعتق. فإن مات وفي يده مال كان ثلثه لمن لم يعتق وثلثاه للمعتق الأول والمعتق الثاني بالولاء، إذا لم يكن له وارث أحق منهما. وإذا كان العبد بين نفسين فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه، فإن كانا معسرين لم يقبل قول كل واحد منهما على شريكه. فإن كانا عدلين كان للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا، أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا. وإن كان الشريكان موسرين فقد صار حرا باعتراف كل واحد منهما بحريته، وصار مدعيا على شريكه نصف قيمته. فإن لم تكن بينة فيمين كل واحد منهما لشريكه. وإذا مات رجل وخلف ابنين وعبدين لا يملك غيرهما وهما متساويان في القيمة، فقال أحد الابنين أبي أعتق هذا، وقال الآخر أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما، فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه، إن لم يجز الابنان عتقهم كاملا وكان الآخر عبدا، وإن وقعت القرعة على الآخر عتق منه ثلثه، وكان لمن أقرعنا يقول فيه كذا شيء بقوله. شو عندك؟ عندي يقول فيه بقوله فيه سدس. وكان لمن أقرعنا بقوله فيه سدسه ونصف العبد الآخر، ولأخيه نصفه وسدس العبد الذي اعترف أن أباه أعتقه، فصار ثلث كل واحد من العبدين حرا. وإذا كان لرجل نصف عبد ولآخر ثلثه ولآخر سدسه، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا، وكانا موسرين عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه نصفين، وكان ولاؤه بينهما أثلاثا لصاحب النصف ثلثه ولصاحب السدس ثلثه. وإذا كانت الأمة بين نفسين فأصابها أحدهما وأحبلها أدب ولم يبلغ به الحد، وضمن نصف قيمتها لشريكه، وصارت أم ولد الله وولده حر. فإن كان معسرا كان في ذمته نصف قيمتها، وإن لم تحبل منه فعليه نصف مهر مثلها وهي على ملكهما. وإذا ملك سهما من بعض من يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله، وكان لشريكه عليه قيمة حقه. وإن كان معسرا لم يعتق عليه منه إلا ما ملك منه، إلا مقدار ما ملك منه. أحسن. إلا مقدار ما ملك منه. عندنا إلا ما ملك. لم يعتق عليه منه إلا مقدار ما ملك منه، وإن ملك بعضه بالميراث لم يعتق منه إلا مقدار ما ملك موسرا. لم يعتق منه إلا ما ملك منه موسرا كان أو معسرا. ما ليست عندنا في كلمة منه. لم يعتق منه إلا مقدار ما في. لم يعتق عليه إلا ما ملك منه. لم يعتق عليه عندنا منه. لم يعتق عليه إلا ما ملك منه. لم يعتق عليه إلا مقدار ما. ما في مقدار. المقدار في الموضع الأول. عندنا مقدار موجود. لا. لم يعتق عليه إلا ما ملك منه موسرا كان أو معسرا، وإن كان له ثلاثة أعبد فأعتقهم في مرض موته أو دبرهم أو دبر أحدهم وأوصى بعتق الآخرين ولم يخرج من ثلثه إلا واحد لتساوي قيمتهم، أقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق، فمن وقع له سهم حرية عتق دون صاحبه ولو قال لهم في مرض موته أحد دون صاحبيه ولو قال لهم في مرض موته أحدكم حر وكلكم أو كلكم حر وما تفك ذلك، وإذا ملك نصف عبده فدبره أو أعتقه في مرض موته، وإذا ملك نصف عبد فدبره أو أعتقه في مرض موته فعتق بموته وكان ثلث ماله يفي بقيمة النصف الذي لشريكه أعطي وكان كله حرا في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى لا يعتق إلا حصته، وإن كان ثلث ماله يفي بحصة شريكه، وكذلك إذا دبر بعضه وهو مالك لا يعتق إلا حصته، وإن كان ثلث ماله يفي بحصة شريكه، لأنه كان في المسألة الأولى وكان ثلث ماله يفي بقيمة النصف الذي لشريكه أعطي، ولذا ما وجد. والرواية الأخرى لا يعتق إلا حصته، وإن حمل ثلث ماله كيف حمل قيمة حصة شريكه، وكذلك إذا دبر بعضه وهو مالك لكله إلى آخره. شو المغني؟ إيش؟ طيب صح، مثل ما عندي. هم عندك المغني الشيخ؟ اللي عندنا سلمك الله وكان المغني لم أحضره اليوم. في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله، والرواية الأخرى والرواية الأخرى الشيخ عندي، والرواية الأخرى لا يعتق إلا حصته، وإن كان ثلث ماله يفي بحصة شريكه، وإن حمل ايش عندك؟ لا يعتق إلا حصته وإن حمل ثلث ماله، وإن حمل ثلث ماله قيمة حصة شريكه، لك الكلام على المثبت. نعم. وكذلك إذا دبر بعضه وهو مالك لكله ولو أعتقهم وثلثه يحتملهم فأعتقناهم، ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بعناهم في دينه، ولو أعتقهم وهم ثلاثة فأعتقنا منهم واحدا لعجز ثلثه عن أكثر منه، ثم ظهر له مال يخرجون ولا يخرجون يا شيخ من لا عندنا لا هذا ولا هذا. يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم. ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم. ومن قال لعبده أنت حر في وقت سماه لم يعتق حتى يأتي الوقت. وإذا أسلمت أم ولد نصراني منع من غشيانها والتلذذ بها وكانت نفقتها عليه، فإن أسلم حلت له، وإذا مات عتقت. وإذا قال لأمته أول ولد تلدينه فإن أسلم وكانت نفقتها عليه فإذا مات عتقت. هذا ليست هل عندك بس عندنا فإن أسلم حلت له وإذا مات عتقت. عندنا زيادة فإن أسلم وجوده مغني نعم. وإذا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين أقرع بينهما، فمن أصابته القرعة عتق إذا أشكل أولهما خروجا. فهو حر شو؟ فمن أصابته القرعة عتق إذا أشكل أولهما خروجا. عبارة صحيح. مثل ما عندنا. وإذا قال العبد لرجل اشترني من سيدي بهذا المال واعتقني ففعل، فقد صار حرا، وعلى المشتري أن يؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه به، وولاؤه للذي اشتراه، إلا أن يكون قال له بعني بهذا المال، فيكون الشراء والعتق باطلين، ويكون السيد قد أخذ ماله، والله أعلم. ويكون السيد قد أخذ ماله. شو؟ ويكون السيد قد أخذ ماله. يعني يكون أخذ ماله وأخذ عبد ما يصير. لا لا زايدة زايدة. المؤلف رحمه الله تعالى باعتباره أول من صنف متنا على المذهب، والغالب هو الأصل أن الأولية لا تكون على الوجه التام المرضي، بل لا بد أن يترك الأول للآخر شيئا، لا بد. وهذا في جميع الفنون، المتون الأولى فيها ما فيها وما يعتريها من النقص والخلل، وأحيانا في العبارات ما يكون، ثم تحرر وتهذب وتنقح ويزاد فيها وينقص. في الزاد اللي هو بين يدي طلاب العلم في هذه البلاد من أشهر المتون عند المتأخرين، أصله المقنع، وصاحب الزاد زاد من مسائل الفقه على ما في المقنع على ما مثله يعتمد، وحذف منه إيش عبارته مسائل نادرة الوقوع، حذف منه أشياء وزاد على ما مثله يعتمد. فالمتأخر يحرر وينقح ويزيد وينقص ويرتب، وبهذا تكمل هذه المتون وتتحرر وتتنقح. ولهذا باعتباره أول متن عند الحنابلة، تشوفون شلون جت المسائل، هو ما جاء بقواعد أو اعتمد على ما جاء في النصوص، خلاصتها موجود، لكن يبقى أنه مسألة ما وجد في المتون المتأخرة من اعتماد على النصوص وترتيب المسائل الفقهية وبناء المسائل الفقهية عليها. قال في أول الأمر: وإذا كان العبد بين ثلاثة شو ما يخالف، بس أنا يفتتح الباب بهذه الجملة لأنه ما هو بطعن، هو يكفيه السبق وفتح الباب لغيره، ولذلك عني به الحنابل عناية فائقة وذكر له ما يزيد على 300 شرح، لأنه تفرد من بين سائر المؤلفين قرون، ما فيه إلا مختصر الخراقي. ثم بعد ذلك جاءت المتون تباعا إلى أن وصل الأمر إلى ما وصل إلينا الآن. يعني تظنون أن العبارات عند المتأخرين في ترتيبها وتنسيقها مثل ما كانت عند المتقدمين في كل الفنون؟ ليست كذلك، وليس على طريقة المتون المعتمدة عند أهل العلم بعد أن استقر وضع العلوم كلها، أن يقول قال: وإذا كان العبد بين ثلاثة. طيب العتق وشو؟ العتق والحرية وزوال الرق الذي هو في الأصل عجز حكمي. الرق هو في الأصل عجز حكمي يلحق بالشخص سببه الكفر، هذا السبب الأصلي، سببه الأسر من الكفار فيسترق هذا المأسور، هو حكمي لا حقيقي. قد يكون هذا العبد يصر 10 من الأحرار، ما في عجز حقيقي، لكنه عجز حكمي يعوقه عن التصرفات في نفسه وفي ما يمكن أن يكسبه من مال إن كان يملك، على قول من قول يملك، فهو عجز، فهو عاجز. وإذا حصلت له الحرية تمت عليه النعمة، ولذا جاء في الحديث: من أعتق عبدا كان فكاكه من النار حتى فرجه بفرجه، ومن اعتقد امرأتين كانتا فكاكه من النار. لماذا؟ لأن هذا العبد المحجوز عن الحرية وتمام التصرف كان وجوده مثل عدم، لا يتصرف في نفسه كالبهيمة، كما يباع وما يشترى. وهذا الكلام لا يرضي من الجهات، بعض الجهات، لكنه مع ذلك هذا الحكم الشرعي. لما غزا المسلمون الأقطار بلاد فارس والروم وسبب منهم من سبوا وكثر الأرقة في بيوت المسلمين، جاء الحث على، قبل ذلك جاء الحث على العتق، والشرع يتشوف للعتق. في نهاية أو في أواخر الفصل الماضي ذكر بعض الأخوان أن هذا الكتاب لو ترك لعدم الحاجة والداعي إليه لعدم وجود الأرقاء، فماذا يقول هذا المقترح إذا سمح المسائل المعقدة التي لا رصيد لها من الواقع الآن؟ مسائل معقدة، المتون الأخرى تقرأ فيها ما استنبط من النصوص، والعتق معروف الشرع يتشوف إليه وجعله في الكفارات كلها العتق، والآن الرق قد يعاقب عليه، بعض المنظمات الدولية تعاقب على الرق، ولا يعرف أن دولة فيها من هذا النوع تسلطوا عليه. وعلى كل حال هذا الأمر ليس باليد، وإذا عاد للإسلام عزه وعادت له قيمته بين الشعوب وبين الأمم ورجعت إليه هيبته ورفع الذل اللي ضرب على أهله كان لنا كلام، كان لنا كلام آخر، لكن الآن ما عندنا، لأن ما في رق فلا داعي لدراسة هذه المسائل. ومع ذلك كونه لا يوجد لا يعدم أن يوجد في يوم من الأيام. ولو قلنا بهذا أن بعض الأبواب التي تختص بالرجال لا داعي لأن يقرأها النساء والعكس، يعني لماذا تقرأ المرأة في كتاب الجهاد إذا مرت بكتاب في الحديث أو في الفقه أو كذا، وليست مطالبة في الجهاد. وبعض المسائل الخاصة بالنساء أيضا لماذا يقرأها الرجال وكذا، لأن العلم لا بد أن يتصور بجملته، لا بد من تصوره بجملته. من أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار. يقول أهل العلم أن هذه المسألة من المسائل الخمس التي فيها المرأة على النصف من الرجل، المرأة فيها على النصف من الرجل، فالمرأة على النصف في خمس مسائل، منها هذه التي هي العتق، يعتق امرأتين كأنما اعتق رجل واحد، ومنها الدية والعقيقة والإرث والشهادة، خمس مسائل. قال: وإذا كان العبد بين ثلاثة من الأسياد ملكوه فأعتقوه معا دفعة واحدة، أو وكل نفسان، اثنان من الملاك وكلوا الثالث أن يعتق حقوقهما مع حقه ففعل، قالوا جميعا فلان حر، أو قال كل واحد من في وقت واحد نصيبي من فلان لوجه الله ففعل، أو أعتق كل واحد منهم حقه وكان معسرا، أو أعتق كل واحد منهم حقه وكان معسرا فقد صار حرا. يعني استووا في الوصف، استووا في الوصف في الإساء اليسر والعسر، لكن لو كان بعضهم معسر وبعضهم موسر ينفذ عتق الموسر، وإما أن يستسعى العبد في الباقي أو يسري في حق المنسر إذا كان قادرا على وفائه، أو أعتق كل واحد منهم حقه وكان معسرا فقد صار حرا. نعم. السبب ها؟ إذا كانوا جميعا أعتقوا سواء كانوا يملكون أو لا يملكون، الإعسار ليس له أثر على كلامه. كان كل وكان معسرا كان نعم سواء في مجلس واحد أو كان وكل واحد منهم سواء كان معسر أو موسر ما يقول على كلامه. شوف العبارة، العبارة لعل المراد أحسن الله إليك ما إذا تفاوتت المجالس، إذا كان تفاوتت المجالس خلاص أن... نعم وهم إيه لأن مجلس وحدنا ربطت في مسألة أو وكل. يقول: وإذا كان العبد بين ثلاثة فأعتقوه معا، يعني معاً يعني في وقت واحد دفعة واحدة، أو وكل نفسان الثالث أن يعتق حقوقهما مع حقه ففعل دفعة واحدة، هذا مثل المسألة الأولى، أو أعتق كل واحد منهم حقه. ها؟ لعل هذا في مجالس أحسن الله، لعلها في مجالس متفاوتة. طيب والحكم؟ لأن لو كان موسر كان العتق للسابق، نعم كان العتق للسابق ويضمن حق صاحبه. نعم. طيب: أو أعتق كل واحد منهم حقه وكان معسرا. ها؟ أنا أقول إذا استووا في الوصف، في الصورة الأولى في اليسار وفي الثانية في الإعسار، لكن إذا كانوا معسرين نعم وهذا العبد يأتي على أموالهم كلها هل يسري هذا العتق؟ ها؟ في حياته لا في حياته لأن الرسول عليه الصلاة والسلام باعهم في من يزيد كان عليه دين وباع اثنين وأبقى أربعة في الرق عليه الصلاة والسلام. نقرأ المسألة من المغني اقرأ. وإذا كان الأب بين ثلاثة فتقوم معه أو وكل نفسان الثالثة أن يعتق حقوقهما مع حقه ففعل أو أعتق كل واحد منهما حقه وهو معسر منهما ولا منهم منهم إيه من حقه وهو معسر فقد صار حرا وولاؤه بينهم ثلاثة. وجملته أن العبد متى كان الضمير وكان معسرا أيهم الجميع وهو معسر وهو معسر وكان معسرا هذا من هو المعسر ده أيهم الجميع كلهم العبارة ما هي بصريحة لكن أنا أتصور أنه يريد أن يكونوا على وصف واحد في الإيسار في المسألة الأولى وفي الإعسار في المسألة الثانية ما لأحد منهم وصف يختص به عن غيره. بس الآن يا شيخ هل الإعسار إذا تلفظوا مع بعضهم هل الإعسار والإيسار لها أثر؟ ما له أثر على الكلام هذا ما قلت يا شيخ ما له كلام ما له أثر يرد بعضهم على بعض لو كان بعضهم موسر رد عليه يعني هي من نصيبه ألزم إيه نعم الجميع ولهذا مقدام زاد مسألة رابعة يقول لها نفس الحكم لو كان الأول معسر والثاني معسر والثالث موسر وكيف؟ يعني يقول يعني إذا صار واحد موسر الأخير إذا كان الأخير فنفسر كأنهم كلهم معسرين أو كلهم معسرين والأخير موسر نفس الحكم. طيب إذا كان الأول معسر والثاني موسر والثالث معسر تنتهي عند الثاني ويعتق من نصيبه الباقي. كمل. هو من نفس المسألة لأن ذكر المغني إن شاء الله. هات. فأما إن اعتقه سادته الثلاثة واحدا بعد واحد وهم معسرون أو كان المعتقان الأولان معسرين والثالث موسرا فالصحيح فيه أنه يعتق على كل واحد منهم حقه وله ولاؤه وهذا قول أكثر أهل العلم. وحكى ابن المنذر فيما إذا اعتق المعسر نصيبه قولين شاذين أحدهما أنه باطل لأنه لا يمكن أن يعتق نصفه منفردا إذ لا يمكن أن يكون إنسانا نصفه حرا ونصفه عبدا. من بعض وشو شو؟ هو يقول قولين شاذين كما لا يمكن أن يكون نصفه نصف المرأة طالقة ونصفها زوجة ولا سبيل لا مع الفارق كان نصفه حر ونصفه عبد وبعض أحكامه في الشارع معروفة ويرث ميراث حر بنصفه الحر ويرث ميراث عبد بنصفه العبد مقرر عند الفقهاء خلاف الطلاق لا يتبعض. نعم. ولذلك ما يقال لمن طلقت واحدة طلق ثلثها باقي له طلقتين ليكمل طلاقها ما يقول أحد. نعم. والثاني يعتق كله وتكون قيمته نصيب الذي لم يعتق. أنتم تدرون وش سبب هالتعقيد في العبارات وشو؟ لأنه لا يمارس عمليا ما في ممارسة عملية ما يزاوله الناس في حياتهم اليومية. الآن من سنة 84 1384 لا يوجد رق، وحرر جميع الأرقاء. ومن ذلك الوقت 84 55 سنة، 55 سنة ما في رق. يوجد ويذكر في بعض البلدان مثل موريتانيا ومالي والجهات، ما عندنا أحد منهم، ها؟ ما هو موجود. يقولون هذه تظهر بعض الأقوال حينما يراد العتق، العتق في كفارة، يقال اسألوا بكذا وكذا، والله أعلم بحقيقة الحال. ويوصل هناك وغيره، لكن المشكلة والشيء أنهم حتى العتق عندهم يقولون يسألونك تشتري لتعتق أو تشتري لتستخدم، لتعتق يكفيهم عشر القيمة لأنه بيأخذون الدراهم ويرجع لهم، ها؟ هو عشرة الحين فيما يقال، ولا ما والله ما أدري عن شيء. لكن إذا تشتري لتأخذ وتسترق وتستخدم ولا 100,000، إذا لأن ذاك وعشرة بيرجع تال النهار عندهم. الله المستعان، الله المستعان. هذا تلاعب في على كل حال إذا جاء مسلم وظاهره العدالة وقال هذا اشتريته أو ملكته أو ورثته، فالقول قوله، صدق، لأن له أصل في الشرع، وأصل العقود تقر بأيدي الناس على ما كانوا عليه ما لم يدعيها غيره. المميز إجازة الولي مثل بيع الشراء، والله إذا لم يترتب عليه ضياعه، ها؟ إيه، لكن إذا قد يترتب عليه ضياعه. المميز وين يروح؟ هذا صبي. إيه المالك مميز له، ما له تصرف. لا، البيع والشراء ببدل، هذا يروح إلى غير بدل، يروح إلى غير بدل. السفيه غير محجور عليه، السفيه نفسه، من صح تصرفه صح عقده. يا حي يا قيوم، اللهم صل وسلم. حديث أنت ومالك لأبيك، هل يحق للوالد من هذا الحديث أن يطع جارية ابنه؟ لا.